السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صلى الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ويجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة، وصلنا في باب صفة الصلاة إلى التشهد. وصلنا إلى التشهد، وانهينا التشهد، تكلمنا عن الصلاة التي يسميها الناس الصلاة الإبراهيمية. احنا لا نذكر صفة الصلاة. ارفع الميكروفون، واحد يعرف يرفع الصوت من هنا. احنا تكلمنا في صفة الصلاة، باب صفة الصلاة. بعد هذا الباب يأتي باب السهو، وفي هذا الباب، في باب صفة الصلاة، تأتي أركان الصلاة، تأتي سنن أركانها وواجباتها. بالأركان والواجبات، إذا سقط أحد منهما، إذا سقط الواجب على وجه التحديد، إذا سقط الركن بطل. أما إذا سقط الواجب يلزمه سجود السهو، فجاء بعدها باب سجود السهو. سجود السهو تعمد إسقاط الواجب من المكروهات، فإذا بعد ذلك يدخلك في مبطلات الصلاة. ونعم، هنا ذكر باب السجود السهو والتلاوة والشكر والفرق بينها. بعدها باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. بعد ذلك يدخل في أنواع الصلاة، صلاة التطوع وصلاة صلاة الجماعة إلى غير ذلك. وبعدها ما أدري ماذا يبقى، يعني قال باب صلاة أهل الأعذار، هذا أيضا باب حث مهم جدا، يعني صلاة الخوف وصلاة المسافر. باب صلاة الجمعة لأنها مهمة. بعدها صلاة العيدين، وننهي باب الصلاة وندخل في كتاب الجنائز. أما ننهي كتاب الصلاة ندخل في باب الجنائز. هو باب الصلاة هو أوسع الكتب مبحثا، مباحث، يعني احنا درسنا كلها. باب الطهارة وباب الصلاة هو كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، مش باب، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة هم أوسع الأبواب، يعني مباحثا في علم الفقه. أن باب الطهارة فيها شروط، والشروط هذه منها النية ومنها كذا، والنية تلقاها في الزكاة، تلقاها في الصوم، تلقاها في، يعني هو المبحث في الأول تلقاها موسع، بعد ذلك يسهل. مثل المعاملات، معاملة لما تجي في شروط البيع، شروط البيع لما تأتي في شروط المعاوضات وغيرها يجيب لك بعد الشروط. الشروط هذه هي نفسها الشروط اللي في بيع السلم، هي في نفسها في بيع الأجل، نفسها في، هي نفس الشروط. ففي الأول أنت تظن أن الباب صعب، هو لا، هي المقدمة هذه ستستخدمها في كل الأبواب، فهمت؟ فإحنا الآن يعني درسنا باب الطهارة، والطهارة فيها أمور كثيرة جدا نستخدمها في الأبواب الأخرى، فلا لا يستثقل طلاب العلم يعني هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، يعني بعد التشهد الأول، صح، التشهد الأول. قال: ثم يرفع، يكبر يعني ينوض، ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. وإحنا اتفقنا على أنه ممكن له أن يزيد أم لا، له أن يزيد أم ليس له أن يزيد؟ له أن يزيد، له أن يزيد، صح. ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، يعني هو نفس المذكور الذي ذكرناه المرة الماضية: التحيات لله والطيبات والصلوات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى غير ذلك. ويزيد على ما تقدم الصلاة الإبراهيمية، ما يسميه الناس الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. قال بعدها: ثم يقول، يعني يزيد عليها دعاء، احنا سنأتي لأن هذا موطن دعاء، مواطن الدعاء في الصلاة الركوع السجود والرفع من الركوع القيام، سمع الله ومن حمده ربنا ولك الحمد، وبين السجدتين، وبعد بعد التشهد قبل السلام. هذه مواضع الدعاء في الصلاة، مفهوم؟ تفضل. التشهد الأول إذا الإمام حكم لو الإمام ما كملش ندعو كما في التشهد الثاني ولا ما ندعو؟ ينتظر الإمام أول وإحنا كملنا، نعم، التشهد، نعم، ولا هو هنا تعارض قاعدة، هو أن الصلاة لا سكوت فيها إنما جعلت لذكر الله، لكن هل ورد دعاء بعد التشهد الأول؟ أقول ما ورد، حسب علمي ما ورد. فالذي يشرع الله أعلم ما الذي يشرع، إعادة التشهد من جديد، ما أدري، لا أعرف، ممكن هذه أقرب حل، هو إعادة التشهد من جديد لأنه لا سكوت في الصلاة. أما إذا خرجتها استثناء أنه ما ورد دليل في هذه القاعدة، تقول يسكت ينتظر. نعم، في التشهد الأول. ما أعرف. عندك دليل في هذا؟ ما أعرف. لا أعلم. لا ليس كاملا. فقط صلاة على النبي. يكرر الصلاة على النبي. يصلي على النبي فقط. يكرر يعني. لأنه ينتظر الإمام حتى يقوم. يكرر. هذا الذي تقصد. يصلي مرة واحدة. عارف. لا أنت أنهيت التشهد الأول. والإمام ما أنهى. فهمتني؟ أنت الآن تنتظر ماذا تفعل؟ تسكت؟ قلنا قاعدة في الأول أنه لا سكوت في الصلاة. ماذا تفعل؟ هذا سؤال. أنت قلت لي يصلي على النبي، يعني يكرر الصلاة على النبي مرة أخرى. هذا الذي تقصد؟ الشهادة الأول. الشهادة الأول عندما يشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم. الإمام يرفع صح؟ لا، قبل أن يرفع الإمام. الإمام مشغول، لم ينهي بعد. مشغول. إذا صلى على النبي هل هناك مشكل؟ ها عندك دليل في هذا؟ لا. هذا هو الإشكال. أنت لو قلت يصلي على النبي أنا أقول لك يعيد التشهد، فلا فرق بين قولي وقولك، لأن قولك أنت ليس عندك دليل وأنا ليس عندي دليل. أنا صراحة سمعته من مرة، يعني من شخص هو شيخ إمام لا أعرف، قال إذا لم يرفع، إذا رفع الإمام قم لا تصلي أو لا تقول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يرفع وأطول الإمام صلي على النبي. نعم، إحنا في الحالة الثانية أن الإمام تأخر. أيوة هذا هو. والمأموم تقدم، مش تقدم يعني أنهى أنهى أنهى أنهى قوله، لأن هذا موضع دعاء بعد التشهد الأخير. التشهد الأخير سواء كنا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة ولا في الأولى، صح؟ يقول في التشهد الأخير: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، الأخير يعني ممكن يكون الثاني ولا الثالث ولا الرابع، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب جهنم، من أمرين عذاب جهنم، من عذابها كعذابها، ومن أسباب العذاب، يعني من عذابها ومن أسبابها، هذين الأمرين يدخلان في هذا المبحث. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وفي رواية أخرى قدم عذاب القبر على عذاب جهنم: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم. وفي رواية: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فهمت؟ أعوذ بك من عذاب جهنم، أي منها ومن أسبابها. وأما من عذاب القبر فعذاب القبر معروف، وهذا يثبت عذاب القبر في مبحث أهل السنة والجماعة في العقيدة، في مبحث العقائد، عذاب القبر أنه ثابت، لأن بعض الناس ينفون عذاب القبر. عذاب القبر ممكن يكون تطهير، ممكن يكون كفارة لذنوب الإنسان، ممكن يكون روضة من رياض الجنة، ممكن يكون حفرة من حفر النار. فهمتوا؟ فيها عقائد، طوائف كثيرة لا يؤمن بعذاب القبر. قالوا: من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا ما هي؟ فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فهمتوا؟ ما الدليل على هذا؟ أن الفتن في الدنيا فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. مشيها، بحثتم في المسألة الماضية؟ ما بحثتوش؟ ما هي المسألة؟ ما مش كانت المسألة؟ مش ماذا كانت المسألة أصلا؟ ما هي؟ أنا قلت في البحث على تقليد. تقليد ماذا؟ الحيوانات. أهم شيء هذه اللي نتعلم المرة الماضية. ذكرت لكم في الصلاة الإبراهيمية، إبراهيم عليه السلام. لماذا خص إبراهيم بالتشهد؟ اللهم صل على إبراهيم. لماذا أنا وزيد واللي قبلها تاني البارح قلت لكم ببحث في مسألة أخرى. لم تبحثوا فيها. ممكن هذه يعني ممكن، لكن لسان صدق في الآخرين يعني عندنا وعند اليهود وعند النصارى عامة، لكن أنا اللي ذكرت خاصة بالضبط، لأنه هو الذي دعا لمكة بيجعل هذا البلد آمنا ويرزق أهله من الثأر، خصنا بذلك فخصناه في التشهد. ومما ذكرت لكم أنه الوحيد الذي سلم على أمة محمد في المعراج، قال: بلغ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة يعني. نعم، قالوا أن غراسها لا إله إلا الحديث. فهمتم؟ أربع، فقلنا من فتنة المحيا، المحيا فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وخضتم كالذي خاضوا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، فتنة الشهوات، وخضتم كالذي خاضوا فتنة الشبهات. أفهم أنا شو هو أتكلم أنا بيش استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، استمتعتم بالشهوات وخضتم كالذي خاضوا في شبهاتهم. تمتم وخضتم كالذي خاض. والممات يراد به أمران، فتنة المحيا وفتنة الممات. الممات يراد به أمران، المراد الأول الممات يعني عند الاحتضار، لأنه عند الاحتضار فيه فتن، مش فتنة فتن، فهمتم؟ وأيضا بعد الموت في القبر هي أيضا فتنة، فهي يصلح فيها أيضا فتنة الممات، عندما يضم القبر ويحضر الملك ويسأل وكذا، هذه فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة صح. إذن سؤال الملكين فتنة غير عذاب القبر، القبر مراحل، فهمت؟ لهذا ممكن تقول فيها تكرار، نقول ما فيش تكرار، حنا لو فسرناها من عذاب القبر قلنا عذاب القبر هو عذاب القبر حقيقة، يعني مراحل بعدها، حتى أن الإنسان يقول ربي أقم الساعة، الكافر أو غيره يقول ربي لا تقم الساعة، ويقول ربي لا تقم الساعة، فهمت؟ لأنه يخاف لما يرى مكانه من النار يقول ربي لا تقم الساعة. ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال أيضا هنا مبحث عقدي، إذا نحن نؤمن بالدجال أنه حقيقة لتواتر الأحاديث في ذلك، لتواتر الأحاديث في ذلك، والاستعاذة منه لأنه شر وارد وشر فتنة على هذه الأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال، وكان يخشى أن يظهر في أمته الدجال، لكن لما ما ظهر ولا في أمة وجاءت أمة النبي عليه الصلاة والسلام فتأكد وجزم أنه ظاهر فيهم لا محالة، أنه ظاهر في هذه الأمة لا محالة، قال فإن ظهر وأنا فيكم فأنا حجيجكم. هذا مبحث آخر، أنا قلت لك أنه يعني سيظهر في هذه الأمة، سيظهر في هذه الأمة ما دام لم يظهر في الأمم السابقة، وكل نبي حذر وأخبر، إذن ما دام لم يظهر في تلك الأمم سيظهر في هذه الأمة لا محالة. هذا مبحث آخر، أنت الآن تدخلني في العقيدة، أنا أنص لك أن لما تأتي في باب العقيدة أقول لك باب الدجال هذا هو، دون الدخول في التفاصيل، دون الدخول في التفاصيل. ما من نبي إلا نعم الدجال هو ورد في بخاري، أه؟ لماذا لم يرد في بخاري في صحيح بخاري؟ من قال لك أنه ورد في البخاري؟ لا خلاص أنت الآن ترجم بالغيب. قرأت البخاري كاملا خلاص، هو فإذا جاء أشرطها يعني هو صحيح؟ أه؟ نعم الحديث معتقد من معتقد أهل السنة والجماعة، الحديث صحيح، نعم حديث الدجال حديث متواتر، يعني نعم تواتر حديث متواتر، نعم تواترت به الأحاديث، نعم. وما من نبي إلا وحذر قومه الدجال. النجاة منه بثلاثة أمور أو أكثر، منها قراءة فواتح سورة الكهف على اختلاف في الروايات، فواتح أم خواتم؟ نقول احفظ سورة الكهف كاملة وخلاص، صح؟ على الاختلاف في الروايات، منهم من يقول فواتح ومنهم من يقول خواتم، والله أعلم بالأصح، والصحيح أقرأ سورة الكهف كاملة، يعني حتى تكون على مذهب هؤلاء أنت صحيح، على مذهب هؤلاء أنت صحيح، بدل ما تكون على مذهب الآخرين باطل، صح؟ فهمت؟ فاجمع بين الخيرين. ثانيا الاستعادة منه في الصلاة، وهو هذا الدعاء، استعادة منه في الصلاة، علش النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدرجه في الأمور الأربعة المستعاذ منها في هذاك الموضع، وهو من أعظم مواضع الصلاة، هو قبل السلام، الإنسان يعني أدى حقوق ربه سبحانه، حمده وسجد له وركع له وجاء يسلم على النبي وعلى عباد الله الصالحين، قال لك هذا الموضع موضع استجابة دعاء، فهمت؟ فأدرجه النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وفي حكم أخرى من أسباب النجاة منها أيضا النوء عنها وعدم الاقتراب منها والفرار منها، تسمع بالدجال خرج من في المنطقة الفلانية، إذا كان هو هك أنت روحك ما تروح لوش، لا تذهب إليه، نعم لا تذهب إليه، من يذهب إليه؟ النساء هم اللي يذهبون إليه، حتى يرجع يعمد الرجل إلى أهله فيربطها ويقيدها، فتحاول أنها تفك بأكبر قوة عندها، تفك الحبل وتمشي إلى الدجال، فتنة النساء، لأن المرأة يعني هذه هي يعني سفهها، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها، المرأة فيها سفه، فيها سفه، يعني لا تقدر عواقب الأمور، هذه حقيقة، فلا بد لها من قوة وسلطة تديرها وتوجهها في الاتجاه الصحيح، إذا التزمت بهذه السلطة وبهذه بهذا العقل الأكمل حينها نجت، وكان سفهها وكان وكانت عاطفتها كمال في موضعه مع الولد الصغير مع كذا في بيتها في كذا في كذا في كذا. فهمتوا؟ هو ليس الرجل الوحيد، فيه أمة تكذب الدجال، مش رجل واحد، لكن الذي يعني يوفق، يوفق إليه. نعم يوفق لذلك، ويعني هو رجل عنده ميزة خاصة، لكن فيه أمة كلها تكفر بالدجال. نعم نعم هذا عقيدة، احنا مش في باب عقيدة، احنا الآن في باب فقه، دعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فهمت؟ ها لا لا لا اسمح لي، لا لا يعني الشيء بالشيء يذكر نعم، لكن احنا الان ايش، انا الان ذكر الدجال، قلت لك الايمان بالدجال عند في عند اهل السنه والجماعه، فاذا عقديه بعد ذلك ندخل نكمل المجلس، يعني ما هوش درس عقيده، احنا في درس فقه في مجلس فقه. فهمتوا؟ تعدان. وايضا المصنف رحمه الله تعالى ذكر امور اخرى، هل يجب عليك التقييد بهذه الامور؟ نقول لا يجب عليك، يعني انت تشهد التشهد الأول الذي هو ركن من ركان الصلاة، بعدها الصلاة الإبراهيمية التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية لها ثلاثة أحكام، منهم من قال هي ركن، منهم من قال هي واجب، ومنهم من قال هي سنة. فهمتم؟ منهم من قال هي ركن يعني لو سقطت سهوا أو عمدا فالصلاة باطلة، ومنهم من قال هي واجب يعني لا تتعمد تركها، ومنهم من قال هي سنة، وأقرب الأقوال أنها سنة. عند التشهد نعم يجزئك التشهد، التشهد الأخير بالصيغة التي ذكرناها. نعم أما أن تزيد فهي ركن على مذهب، واجب على مذهب، وسنة على مذهب، والصحيح الراجح والله أعلم أنها سنة، يعني لو تركتها متعمدا فصلاتك صحيح. وفيه مذاهب أخرى يقول الصلاة باطلة، على كل حال صحيح أنها سنة، قلت لك أنها سنة. فهمت؟ لماذا؟ للحديث الذي جاء الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، معنى الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في تشهدك؟ قال أقرأ التشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فإني والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد. ما هي الدندنة؟ الكلام غير مفهوم، تسمع المصلي هو ما تفهم ولا شيء. قال الصحابي أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد، يعني أنت لما تجي تصلي تدندن طويلا، ومعاد لما يجي يصلي يدندن طويلا. هذا في فضل معاد، هذا في فضل معاد بن جبل رضي الله عنه، في فضل معاد. قالوا فإني لا أحسن دندن تقول دندن معاد. قال فماذا تقول؟ قال أسأل الله جنة وأعوذ به من النار. قال حولها ندندن. إذن كفتك، إذن هذا الدعاء كفاك، إذن التشهد اللي بعده مش واجب. هو لو كان واجب لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لابد أن كذا وكذا وكذا، وهو الآن في موضع بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذه قاعدة أصولية، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، مفهومة؟ فإني لا أحسن دندنك. ومن أفضل الأدعية في هذا الموضع أدعية كثيرة، منها الحديث، لا في الصلاة، في الصلاة قبل السلام، حديث معاذ بن جبل قال والله يا معاذ إني لو أحبك في الله فلا تذرن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء الثالث، فهمتم؟ هذا الدعاء الثالث، اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. بعد السلام في دبر كل صلاة؟ لا، دبر كل صلاة بعد السلام هو الذكر، أنا سنأتي إلى المبحث. نعم. بعد السلام هو الاستغفار، الاستغفار احنا سأتيك الى حديث الاستغفار وغيرها. نعم ولما تساءل الاذكار الاخرى احنا ذكرنا هذا، ذكرنا. والحديث الاخر هو حديث ابي بكر رضي الله عنه قال علمني دعاء ادعو به في صلاتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذه وصيه، الحديث الاول وصيه لمعاذ، والحديث الثاني وصيه لابي بكر. والوصيه كيف؟ الوصيه اعلى من النصيحه، الوصيه اوصيك بكذا وكذا وكذا، فهمتوا؟ وصيه اعلى من كيف مجرد الاخبار ولا مجرد الطلب، هذه وصيه، وصيه يعني تدخل في باب الالحاح واكثر، فهمتوا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذ وأوصى أبي بكر رضي الله عنهما حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذه من أفضل الأدعية الأطلاق من أجمعها وأفضلها. وأيضا حديث أبي بكر رضي الله عنه قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث اللي بعده حديث معاذ بن جبل إني لأحبك أخذ بيده وقال إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. سمعت مرة أن الفريضة كثيرا كان رواية كبيرا قل إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا رواية أخرى نعم. يقولون يعني الأحسن الجواب أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ما أعرف لا أعرف هزمت فإذا القرآن نعم تلفزها قال كل رواية كثيرا رواية كبيرة نعم الله أعلم يعني نعم نعم إذا ورد مثل شك إحنا قلنا القاعدة أن تعدد الروايات حتى في الآية تعدد الروايات بمثابة تعدد الآيات مالك يوم الدين مالك يوم الدين كأنهما آيتان. إذا تعددت الحديث وتعددت الرواية في موضع واحد في نفس الموضع فإنك تفعل هذه أحيان وهذه أحيان هذا متفق عليه. وأيضا هل يجوز لك أن تزيد من عندك دعاء عام غير هذه الأدعية؟ يجوز ذلك نعم يجوز ذلك. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسعود الذي رواه ابن حبان حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه فليدع ربه به. حديث رواه ابن حبان من حديث عبد الله مسعود قال ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه يعني يجوز لك أن تدعو ببيت يجوز لك أن تدعو بأي شيء خطر ببالك حتى بمسائل الدنيا اسأل ربك الصغير والكبير لكن أفضل لو أعليت فيه أفضل لو أعليت فيه يعني من الخطأ ما يفعل بعض المسلمين أنهم إذا أكمل الإمام هم يعني يسكتون بعض كيف يسكتون يعني ما يدعي ويستطيع أن يدعي مدام مقام دعاء هم يشاهدون وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري نرى في الصلاة عندما شديد الإمام يكمل يدعي ويحط صبعه يسكت. لا الصلاة لا يعلمون أنه هناك دعاء يعني احنا اتفقنا على وينهم؟ وينهم؟ أنا أقول لك الآن سأتيك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي كيف تصلي بغير العلم؟ وعدم التعلم لازمه الإعراض فهؤلاء معرضون خلاص وصلت الحكاية معرضون انتهت الحكاية. على كل حال إذن يجوز له أن يتخير من الدعاء ما شاء بنص طبعا أكيد الإعراض من أقبح الذنوب. كيف تتعلم العلم هناك من يحسن الصلاة هنا لا معرض عن تعلم العلم. قال الله تبارك وتعالى ليبلوكم فيما أتاكم وقد أتاهم قد أتاهم مجلس علم موجود وين الحضور مش موجود هناك إعراض هذا إعراض. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يسلم فهو هنا قال المصنف رحمه الله ويدعو الله بما أحب. لما قلت لك يدعو الله بما أحب جبت لك الدليل وهو حديث عبد الله مسعود في سنن ابن حبان قال رحمه الله تعالى ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يسلم عن يمينه وعن يساره في مذهب أن السلام على اليمين وعلى اليسار واجب كلاهما واجب فهمتم. وعلى مذهب آخر أن السلام على اليمين يجزئك وأما السلام على اليسار فهو من باب الزيادة فهمتم. فهذين المذهبين. والسلام ركن لحديث جابر رضي الله عنه قال يجزئ أحدكم أن يقول عن يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم. يجزئ يعني يجزئك يعني إذا لم تقل السلام عليكم فهذا لا يجزئك. إذن السلام ركن من أركان الصلاة فهمت. وعلى هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أن السلام على اليمين وعلى الشمال واجب الشمال أيضا واجب لكن هناك روايات أخرى تدل على أنه ليس بواجب وذكرت لكم الخلاف في المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود هذا الحديث المحقق شو التحقيق تحقيقات فارغة يعني ما يذكر لك الحديث يعني ويجيب لك الحديث يعني يملؤون التحقيقات بذلك. على كل حال حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وصيغ السلام صيغ السلام عندنا صيغ للسلام الصيغة الأولى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذه الصيغة الأولى لحديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى كان يقول ذلك حتى يظهر بياض خديه يعني يلتفت يمينا حتى يظهر بياض خديه بياض خديه أنت لما تكون هناك أنا لما أنظر لك هك ظهر لك بياض هذا ما ظهر لك شهد حتى يظهر بياض خديه يعني هكذا يلتفت تماما فهمتوا هذا حديث عبد الله مسعود فالصيغة الأولى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصيغة الثانية هذا حديث ابن مسعود الصيغة الثانية في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله يزيد على اليمين وبركاته وعلى اليسار السلام عليكم ورحمة الله وأما الصيغة الثالثة فهي لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال السلام عليكم لكليهما السلام عليكم السلام عليكم هذه الصيغة الواردة نعيدها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حديث ابن مسعود صح الصيغة الثانية السلام عليكم الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله حديث وائل بن حجر الثالث السلام عليكم السلام عليكم الحديث حديث من جابر بن سمرة رضي الله عنه والتسليم يبدأ من بداية الالتفات مش السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هكذا لا هذا خلاف تبدأ الكلام حين بداية الفعل حين بداية الفعل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فهمتم وما هيش السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كما يفعل الجميع ينكم والله لا حالة غريبة يعني ما نظره في السنة ما نظره في السنة ما هكذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم احنا عندنا شعار الانتقال هو التكبير الله أكبر سمع الله الشعار هذا الانتقال لابد أن يكون بين هذا وهذا فهمتم احنا بينا هذا في الأول فالسلام نفس السلام يأخذ نفس الحكم ما هيش السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا هي حالة الانتقال فهمتم هي حالة الانتقال نعم لحديث وائل بن حجر السلام في الجنازة كيف حديث أنه سلام واحد للنبي صلى الله عليه وسلم هو كلاهما وارد ورد حديثان حديث فيما أذكر حديث لأنس وحديث لأبي سعيد الخدري حديث أنس أنه سلام واحد وحديث لأبي سعيد الخدري أنه سلام كلاهما يجزئ افعل هذه مرة وهذه مرة حتى في السلام حتى في السلام يعني افعل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرة وافعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله مرة وافعل السلام عليكم السلام عليكم خاصة لو كنت في بيتك خاصة لو كنت في بيتك من باب التعليم رأيك إذن هنا نختم باب السلام ندخل في باب الأركان القولية قال المصنف رحمه الله تعالى والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير المأموم يعني أنه يرى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة هذا مذهب الشيخ السعدي التشهد الأخير والسلام هذه أركان القولية قال وباقي أفعالها أركان فعلية إذا عندنا أركان قولية وعندنا أركان فعلية الأركان القولية قلنا تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة على غير المأموم والتشهد الأخير والسلام أربعة ذكر أربعة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة والتشهد الأخير والسلام السلام الأخير مش السلام السلام الأخير هو في سلام لا قصدي التشهد الأخير مش التشهد الأول فاهمين مش فاهمين عاود وإذا ما عرفتش أحد اختار الأركان القولية للصلاة هذه لازم تحفظوها هذه لازم تحفظوها لازم لابد اللسان أن يحفظها علاش لأنك لو أسقطت شيئا من هذه الأربعة فالصلاة باطلة تعمدت أو ما تعمدت سهوا أو جهلا الصلاة باطلة هي التكبير تكبير الإحرام قراءة الفاتحة التشهد الأخير والسلام هذه إيش أركان قولية أركان القولية بالضبط هذه الكلمة اللي كنا نحوس عليها الأركان القولية الأركان الفعلية سنأتي إليها لا وباقي أفعالها أركان فعلية إلا من نسي التشهد قام واجبات، هذه من واجبات الصلاة مش من أركانها. يسجد السهو، يسجد السهو، نعم يسجد السهو. هذا في الخطأ في الصلاة. احنا الآن في أركان الصلاة الفعلي القولي، التشهد يعني قمت التشهد الأول والتشهد الثاني الأخير، نفرق بينهما. التشهد الأخير ركن، التشهد الأول واجب، يبطل. الأول لا يبطل إذا تركه سهوا، مش تعمدا. إذا تركه تعمدا ترك الواجب تعمدا يبطل الصلاة. لا تهون سهوا. نعم. أما ترك الركن سهوا فإنه يبطل الصلاة سهوا أو عمدا. وباقي أفعالها أركان إلا أركان فعلية إلا تشهد الأول، فإنه من واجبات الصلاة. التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، إنها يعني من واجباتها. الأركان الفعلية قال وباقي أفعالها أركان إلا، يعني كل الأفعال اللي في الصلاة أركان، يعني القيام ركن، يعني القيام ركن، الركوع ركن، الرفع من الركوع ركن، السجود ركن، الجلسة ركن، الطمأنينة ركن. سنأتي إليه بعد إلا قال التشهد الأول فإنه من واجباتها، هذا من واجبات الصلاة القولية. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام فهذه أيضا من واجبات الصلاة وليس من أركانها، من واجبات الصلاة وليس من أركانها. طيب الأركان، كنا الأركان قولية وفعلية، والركن هو جانب الشيء الأقوى، ركن كذا هو جانبه الأقوى. إحنا في المسجد ما هو ركن المسجد؟ العمود. العمود هو أقوى شيء في المسجد، صح ولا لا؟ مش الحيط، العمود. العمود هو اللي عليه كل شيء، يبنى عليه كل شيء، صح؟ فإذا كان أقوى شيء فسقوطه لا يجوز سهوا أو عم. تصور أنت مسجد بناية بدون أعمدة، تقوم؟ لا تقوم. تصور أنت بناية بالأعمدة لكن بدون حيطان، تقوم ولا ما تقوم؟ تقوم، تقوم، لكن ها على العلات. إذن هنا ندخل في التفاصيل، إذن هنا ندخل في التفصيل، تعمد وغير تعمد. إذن هنا ندخل في التفصيل في التعمد وغير التعمد، وهو جانب الشيء الأقوى، أي أجزاؤها التي لا تتم إلا بها. والأركان القولية من المذكورات، يعني من المذكورات في الصلاة، يعني هذه الأركان القولية لا تصح الصلاة إلا بها. تكبيرة الإحرام، نرجع الآن إلى أدلة هذه الأمور الأربعة. تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام في حديث المسيء صلاته، إذا قمت للصلاة فكبر، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تكبيرها تحريمها التكبير. ما معنى تحريمها التكبير؟ أي أنك تمتنع عن الأمور المباحات التي كانت قبل التكبير، حيث أنك تدخل بعدها، تنتقل بعدها من حالة غير صلاة إلى حالة صلاة، فلا يجوز لك فعل أمور كثيرة جدا جدا جدا حتى من المباحات، بل ربما أحيانا حتى من الواجبات، بعد ذلك تدخل في المصلحة والمفسدة. الواجبات مثلا، واحد مثلا أنت مثلا تنجي إنسان من الموت، لك أن تفعل هذا في الصلاة، نعم لك أن تفعل هذا في الصلاة، لكن أمور أخرى ممكن أن تكون واجبة مثل العمل مثلا، لكن أنت تقول نخرج من الصلاة ونروح نعمل، لا، مع أن هذا واجب وهذا واجب، هذه عبادة وهذه عبادة، مفهومة؟ لتحريمها الأشياء، أشياء كثيرة من مباحات وواجبات قبل التكبير. قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، قال المصنف رحمه الله تعالى قال وين كان القولي؟ نعم، قراءة الفاتحة على غير المأموم. هنا عندنا حالات المصلي، ثلاث حالات، إمام ومأموم ومنفرد. عندك رابع؟ ما عندناش رابع. إمام ومأموم ومنفرد، يا إما جماعة يا إما مفرد، مفرد ها مفرد، جماعة إمام مأموم، صح؟ فإحنا عندنا هنا واحد وعندنا نزوج، صح؟ إذن هو قال على غير المنفرد، واش قال؟ قال المصنف رحمه وقراءة الفاتحة على غير المأموم، على غير المأموم. إذن إحنا هنا، إذن هذا واجب عليه وهذا واجب عليه وهذا مش واجب عليه، المأموم مش واجب عليه على مذهب المصنف. احنا لازم من الانصاف انك تذكر دليل الاخر. فعندنا منفرد فاتحة واجب عليه، امام واجب عليه، مأموم مش واجب عليه، صح؟ مش واجب عليه بقيد، هم كلهم متفقين على هذا القيد، في الجهرية مش في السرية، السرية واجب عليه، شيء على مذهب أبي حنيفة الصلاة واجبة. هو الخلاف عند جماهير أهل العلم أهل الحديث والأثر هو الخلاف في الجهرية مش في السرية. مذهب الحنفية ماذا قالوا؟ مذهب الحنفية قالوا أن قراءة الإمام تنوب على المأموم في السرية والجهرية صحيح. هو هذا مذهبهم. لكن مذهب الجماهير أهل العلم أنه هذا واجب وهذا واجب وهذا مش واجب في الجهرية. فهمت؟ هذا ال فهم اللي نشوفهم. إحنا الآن ننتنقل فيها يعني نظريا حتى لو كان اللي ينظر مش مثل اللي يسمع يعني. صح بالإشارات وغير ذلك تسهل الفهم تسهل الفهم أكثر. فقراءة الفاتحة على غير مأموم لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني الإمام والمأموم. نعم الإمام والمأموم. إحنا سنات. يعني للإمام والمأموم والمنفرد. لا صلاة. هذا الحديث مشكل كبير بالنسبة لمن قال أن صلاة لقراءة الفاتحة ينوب الإمام فيها عن المأموم. صح. إحنا بعد ذلك سنأتي بالاستثناءات. هو قال لك طيب هو لما يدخل متأخر ويلقى الإمام راكع. إذن هنا سقطت عنه الفاتحة. هذا عموم مستثنى. الله الله الله بدأت أنا نحب نسمع الكلام العلمي مثل أصول فقه. نحب نحبش الكلام نتعلم أرفع مستوى. عموم مستثنى أو عموم مخصوص صح بنصوص الأدلة بنصوص الأدلة. يعني إحنا نجيب العموم فيشمل الجميع لكن لما تحب تخرج خرج بدليل. لما تخرج بدليل لا مصادمة بين النصوص. أما أنك تخرج لي برأيك قل لا صح. فهذا المبحث الأول. إذن هي واجبة على الإمام والمأموم المنفرد بنص الحديث لا صلاة. والنفي هنا يحتمل أمرين لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة. والنفي هنا لما يأتي لك عام لا يجوز لك أن تطلقها على المعنى الثاني إلا بعد أن تمر على المعنى الأول. إذا وجدت نصوص تخدش في المعنى الأول حينها تؤول بالدليل وبالنص إلى المعنى الثاني. فهموا المشافين أيهما أقرب للنفي العام أيهما أقرب لهذا النفي العام؟ قال لك لا صلاة من المقرب بفاتحة الكتاب. الأقرب الأقرب هو نفي الصحة أم نفي الكمال؟ إذا نفي الصحة. إذا نحن لا يجوز لنا أن نحمل هذا المعنى على نفي الكمال إلا بدليل لأن نفي الصحة أقرب للنفي العام. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم. تفضل تفضل تفضل. من هكي كموس؟ نعم نعم يقاب له سيلانس أفهمت سنأتي إليها إن شاء الله. وهو مذهب هم اللي قالوا سوكيزوندي هذا الذين قالوا أن صلاة قراءة الفاتحة واجبة. قراءة الفاتحة واجبة وقعوا في مشكل. مشكل هذا ما هو؟ أنت لما تقول لي لابد أن يقرأ متى يقرأ؟ يقرأ مع الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا. فهمتني؟ هذا الأول القول الأول لا نستطيع أن نقول به. القول الثاني لابد أن نجيب دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ الحمد لله رب العالمين يسكت حتى يقرأ اللي بعده وهذا لا دليل عليه. الثالث ثالث أنه لما يقرأ الفاتحة يخلص الفاتحة ويدخل في الصورة اللي مش واجبة يقرأ هو الفاتحة نقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. إذن لا مخرج ما كانش مخرج على الأقوال الثلاثة لا مش ممكن. متى ستقرأ الفاتحة؟ طبعا أنا الآن تناقش علميا يعني بعد ذلك إحنا سننقل يعني هم لا شك عندهم أدلة يعني مش يعني أنا لا أدخل هكذا أنكر على طول فهمتني. لكن إحنا خلينا متقيدين بالدليل. جيب لي الدليل. إما أنك تقرأ معه إحنا مأمورين بالإنصات. إما أنه يقرأ الإمام ويسكت فتقرأ أنت معه لا دليل. إما أنه لما ينهي الفاتحة تقرأ فوضى وتشويش صح فوضى وتشويش ولا دليل على أن الصحابة قرأوا بهذا جاي موجود النص موجود الدليل موجود من قبل أن كانوا قد أملناها ثم بعد ذلك. هذه لفلة أنا سأتيك بالحديث إن شاء الله سأعطيك الحديث. فهمتوني الحديث الآخر عند أبي داود رحمه الله تعالى قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وسمع أصوات التفت إليهم بعد الصلاة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. إلا بفاتحة الكتاب. فهمت؟ إلا بفاتحة الكتاب. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، يعني ناقصة. هنا قال ناقصة، في الأول قال لا صلاة. إذن هذه تنفي الصحة وهذه تنفي الكمال. إذن عندنا نصوص، فهمتم؟ عندنا نصوص كثيرة متضاربة فهي خداج. والمذهب الصحيح والله تعالى، طيب قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، ومذهب البخاري رحمه الله تعالى، ومذهب كثير من أهل العلم. والقول أن الصلاة، أن الفاتحة، قراءة الفاتحة ليست واجبة للمأموم في الصلاة الجهرية، هو مذهب المالكية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. فهمتني؟ وهذا هو الصحيح والله أعلم. تفضل. نعم، ينتظر ماذا؟ المصلين يعني ياخذ واحد وقت حتى يقرأ الفاتحة بعد الإمام. حتى يجي. هم يفعلون هذا؟ نعم. يفعلون هذا في الحرم؟ نعم، هذا أنا انتبهت يعني على أن. لاحظ، يفعلون هذا في الحرم؟ الإمام بعد الفاتحة يسكت. يسكت طويلا حتى تقرأ الفاتحة. نعم، حتى أقرأ الفاتحة أقول ترتاح في قراءة الفاتحة. نعم. يكون راح أقرأ بعدها الفاتحة وثم ينتظر الصورة. أعمل الدليل. التزم بالدليل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنا سأتيك. أنا في ماليزيا لما كنت نصلي في ماليزيا الإمام يسكت، تمام، يسكت بعد الفاتحة، يسكت فعلا، وتسمع الناس كلها تقرأ. وهنا تعارض مع قاعدة أخرى، لا سكوت في الصلاة. لا سكوت في الصلاة. هو للإمام، هو الإمام يجوز له ما لا يجوز لغيره. علاش؟ صلاة الخوف. هو لما يجي في التشهد الأول يسكت، يبقى حتى ينوض الهدوك يجيبوا الركعتين الثانيتين، ويجي الآخرين فيصلوا ركعتين هذوك معاه خلفه، ثم بعد ذلك يمكث ينوضوا هذوك يجيبوا الركعتين. فهمت؟ فالإمام يجوز لهم ما لا يجوز لغيره، يعني استثناء من هذه القاعدة. أنا أعطيتك مثال، فهمتني؟ فهو إذا سكت الإمام، لحظة، إذا كنت في مكان، في مكان يرون وجوب قراءة الفاتحة والإمام يسكت، فقرأ لا تخالف القوم، اقرأ. هذا على الحقيقة. نعم، لا دليل. ما أعرف دليل، ما أعرف دليلا. إذا قال لك هو أمر بقراءة الفاتحة ولا محل، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، ولا تتم قراءة الفاتحة إلا بسكوت الإمام فيسكت. يعني عندهم دليل. عند النبي صلى الله عليه وسلم ما روي أنه سكت، فهمتني؟ ما روي أنه سكت. نعم، لكن يبقى مع ذلك هو فهم للنص، بجيب لك شيء من عنده. فهمت؟ في باب الأعذار، في باب الأعذار الرجل راه قرأ حديث وفهم حديث وراه منقاد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ أمشي البخاري. الشافعي. الشافعي أقوى من البخاري يابا. هاي. نعم. على المأموم يعني هو أن يقرأ الفاتحة كما قال الشافعي. نعم. فإذا أنا أخذت في كلامه هل هناك في بطلان يعني لا أعلم. هل أنا إذا؟ يعني في بطلان صلاة هل هناك ممكن على مذهب الشافعي؟ نعم. على مذهب الشافعي نعم. صلاة باطلة على مذهب الشافعي. لكن على مذهب غيره صلاة صحيحة. صحيح. نعم، أنا سأتيك في الترجيح إن شاء الله، سأتيك في الترجيح بإذن الله سبحانه وتعالى. لا، هو اسمح لي، هو يعني ما دام المسألة فيها خلاف فالأمر فيه سعة، لكن احنا الآن سنخير بين فاضل وأفضل، ما أقولكش بين صحيح وباطل. يعني الآن من صلى، من قرأ فصلاته صحيحة على مذهب، ومن لم يقرأ من قرأ فصلاته صحيحة على المذهب، ومن لم يقرأ فصلاته صحيحة على مذهب آخر. احنا نقول ماذا نقول بعد ذلك؟ لازم ترتفع الى مستوى اعلى. تبدل ما تدخل في نص نص نص، بعد ذلك لازم تحكم قواعد فوق اللي استخدمها للعلم من علماء المقاصد. انا وانت نختلف في دليل واحد ولا براء ضيق، لكن لما تنظر اليها بنظره مقاصديه، لماذا الخلاف؟ الخلاف فيه مقصد شرعي، الخلاف حتى يتبين الحق الصادق من المبطل. انت بعد ذلك ستجتهد، صح؟ ستجتهد، هل ستجتهد تبعا لهواك أم ستجتهد تبعا للدليل؟ فمن أداه الدليل إلى نتيجة فهو على الحق ما دام أنه متبع للدليل. وش ذكرت لكم في المجموعة ما قلت لكم لا اجتهاد مع دليل، لا اجتهاد، لا اجتهاد، لا اجتهاد مع دليل، لا اجتهاد مع نص، ولا اجتهاد إلا على نص. لا اجتهاد، أسمح لي شرح القاعدة، لا اجتهاد مع نص، يعني إذا كان نص واضح في مسألة فلا اجتهاد معه، ولا اجتهاد إلا على نص، يعني لا اجتهاد إلا في إعمال فهم النص، مش اجتهاد رأي، اجتهاد في فهم النص. فهمت القاعدة؟ فهو الآن جاب لك نص واجتهد في فهمه، قال لك إذن أنا مدام هكذا إذن لا أستطيع أن أفعلها إلا إذا سكت، قال لك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والشريعة يستحيل أن تأمر بشيء ولا تمنح له الوقت الحقيقي، فأمنح أجعل هذا الوقت بعد قراءة الإمام. فهموا بنص، فهموا بنص. حكم خروج من الخلاف، هل خروج من خلاف سأتيك، هو احنا الآن هنا سنطبق هذا القاعدة، الخروج من خلاف النظرة المقاصدية ونخرج من خلاف. لو قرأنا الفاتحة خرجنا من الخلاف، نعم نعم نعم نعم. يعني ما هو حكمه؟ إذن صلاتك عندها ستصح على المذهبين. هذه يعني هذا الذي سأرجح بعده. أنا هذا الذي سأرجح بعد قرين بإذن الله سبحانه وتعالى. فهي خداش. أما مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب المالكية رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم أنها واجبة في السرية. يعني قراءة المأموم واجبة في السرية. وقراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية. بدليل. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الدليل الثاني قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن موسى هو الذي دعا وهارون هو الذي أمن، فأنت لما تسكت وتستمع للقراءة وتقول أمن كأنك قرأت، فهمت؟ كأنك قرأت. وهذا الذي رجحه المالكية وغيرهم رحمهم الله تعالى. فهو كالفاعل، إذا أمن على الدعاء وسكت واستمع وأنصت فهو كالفاعل كالذي قرأ. نعم. المسألة فيها خلاف قوي، لكن احنا الآن في هذه الخلاف على العموم نستخدم قاعدة الخروج من الخلاف، وهو أنك تقرأ الفاتحة حتى لو لم تعتقد وجوبها، اقرأها خلاص. إن استطعت أن تقرأ الفاتحة فاقرأ، دعنا من مذهب وما المذهب ولا كذا، فيها خلاف، فيها خلاف، خروجا من الخلاف حتى تصح صلاتك على المذهبين اقرأ الفاتحة وانتهت الحكاية، بدون إزعاج اللي جنبك، بدون كذا، بدون كذا، تدخلي في بدون، أنا أقول كانت على رأس طرف لسان، بدون الدخول في التفاصيل، انظر في الذين قالوا بوجوبها كيف أمروا أن تقرأ، وقرأ مثلهم، لم تقرأها صلاتك صحيحة عندنا، عند أصحاب المذهب وعند كثير من أهل العلم، فهمتني؟ أما خروجا من خلاف فقرأها، فقرأها، هذا أفضل وهذا أورع وهذا أولى. أنا قلت لك انظر إلى من فرض القراءة، القراءة بين الآيات، بين الآيات، إذا سكت أفضل. أنا النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا عندنا رواية تقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا، إحنا لابد أن تقرأها آية آية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ها؟ لا، الإمام يقرأ هكذا بهذه الطريقة، فحال السكوت يقرأ المأموم. على كل، لكن لا تسبق الإمام، لا تسبق الإمام، هذا لا بد أن نتفق عليه. على كل حال، الفاتحة متى تسقط؟ تسقط الفاتحة حال ركوع للإمام، قبل الرفع من الركوع، لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، وهو راكع، فركع خارج الصف ثم دخل في الصف، فلما قص عليه الحكاية قال له أحسنت ولا تعد، أحسنت ولا تعد لمثل هذا، إذن فصلاتك غير صحيح، لا نائل، أحسنت ولا تعد، إما أنه نهي عن فعل مثل هذا الأمر، وإما أنه نهي عن التأخر، لا نهي، أحسنت ولا تعد، يعني المرة الجاية لا تتأخر، وإذا تأخرت فلك أن تفعل مثل هذا. المعنى الثاني أحسنت ولا تعد، يعني حتى لو تأخرت فلا تفعل مثل هذا. كلاهما فهم للدليل، كلاهما فهم للدليل، ما المرجح؟ الله أعلم. أحسنت ولا تعد كلاهما، في كليهما، يعني لا تتأخر، وإذا تأخرت فلا تعد هذا، فلا تفعل هذا، مفهوم ولا مش مفهوم؟ لكن الفهم، خاصة الفهم الثاني، أنك لو جيت متأخر فلا تفعل، أخذ ورد، أخذ ورد. إحنا المهم أنك متمسك بالدليل، أنك فاهم لدليل، بفهم إيش؟ بفهم محتمل وقوي جدا، وبفهم مش فهمي أنا، فهم علماء وفهم كذا. إحنا لازم ندور في هذه الدائرة. المهم تجيبها ليش من راسك؟ أفهم؟ ما دام أن الرجل اللي راه متبع للدليل وفهم للنص وقال ورجع لكذا وبحث، قال لك أن أنت لا تعد، يقول لك حرام أنك تيجي لما تدخل في متأخر أنك تركع من خارج الصف. فهم صحيح؟ يقول فهم صحيح صح. يجوز أن نقول هذا؟ نعم يجوز أن نقول هذا، لأنه فهم للنص. إذا ما ركعت ما راح لك شيء. لقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها عليكم السكينة والوقار. أريد أعرف ما حكم الخروج من الخلاف، هل هو واجب أن أخرج؟ الخروج من الخلاف على العموم، على العموم أنه أفضل، لأنك لما تكون في الخلاف أنت بين فاضل وأفضل، مش بين حلال وحرام، مش بين باطل وصحيح. هو لو كانت فيها بطلان وصحة ما كان فيها الفهمين حقيقة أصلا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لكان بين، فهمتني؟ لكن ما دام أطلق نقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يقول ولا لا يعلم ما يقول، تنزيله من حكيم خبير ولا مش تنزيله، خلاص. إذا هو لما يطلق اللغة العربية تقبل والنصوص تقبل وكذا وكذا. جيب لي معارض، إذا جبت لي معارض حينها نحذف الفهم الآخر، لكن لا معارض فأقول لك المسألة واسعة. إحنا اليوم دروس أصول فقه ولا إيش؟ تفضل. الأوسط مش الأسهل، خذ الأوسط مش الأسهل، والأوسط أحيانا يكون الأصعب وأحيانا يكون الأسهل. خذ الأوسط، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أوسطهما، مثل ما قلت لكم أنا المرة الماضية في, في, في, في, في, في, في المجلس أمس، لما جاءت اليهودية وسمته عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ما انتصر لنفسه، حتى هو لما طبق الحكم طبقه على قتل الصحابة، فهو ما انتقم لنفسه، هو اختار أوسطهما، مع أنه كان ممكن ينتقم لكن اختار الأوسط والأسهل والأبسط، اختار الأوسط مش الأسهل. نعم. سؤالي في الأسهل، الذي يختار الأسهل هذا؟ لا لا، الذي يتصيد. سؤالي هل يقع في الشبهات؟ هل هو نعم يقع في الشبهات؟ نعم. الذي يتخير في كل خلاف يتخير الأسهل فهو نعم، فهو في وبالضرورة لا يلزم أن يكون الأيسر هو الأوسط. الأوسط ليس بالضرورة يكون الأسهل، ممكن يكون أوسط وممكن يكون غلو، فهمتني؟ نعم. قراءة الفاتحة، لا احنا وصلنا في الركوع أو التشهد الأخير. التشهد الأخير قلنا تكبيرة الإحرام فاتحة صح، فاتحة أنا في التشهد الأخير. إذا كان في الركعة الرابعة، لحديث عبد الله مسعود رضي الله عنه قال كنا قبل أن يفرض علينا التشهد قلنا نقول السلام على الله، في معنى الحديث قال نعم السلام على الله، نعم كانوا يقولون هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام. الدليل هنا قبل أن يفرض علينا، يعني أنه فرض، والفرض ركن مش واجب، الفرض ركن، فهمتوا؟ أنا أريد هذه اللفظة من كلام ابن مسعود، قال قبل أن يفرض علينا كنا نقول السلام على الله، السلام على الله من عباده، فهمتوا؟ تفضل. نعم واجب فرض. نعم التشهد الأخير نعم نفس الحكم الفاتحة. نعم لا هو لا هو هو هو, هو والنتيجة النتيجة إذا ما تشهد التشهد الأخير متعمدا أو ناسيا فصلاته باطلة، هذه النتيجة، هذا الركن مع الإمام. نعم حتى مع الإمام واجب. نعم فرض ركن مش واجب فقط. الفاتحة احنا فصلنا في الفاتحة، خرجنا من باب الفاتحة. التشهد نعم التشهد لا يسقط، لا يسقط لأنه سري. هو الخلاف الفاتحة في الجهرية مش في السرية، السرية لابد أن يقرأ، السرية متفقين على أنه لابد أن يقرأ إلا على قول عند الحنفية، والسرية لابد أن يقرأ، فهمت؟ اللي باطل لو لم يقرأ صلاته باطلة. نعم قبل أن يفرض علينا التشهد، لكن الأول التشهد الأول، إحنا ممكن عندنا صلاة فيها تشهد واحد وعندنا صلاة فيها تشهدين، ما عندناش صلاة فيها أربعة تشهدات ولا ثلاثة، عندنا الصلاة إما بتشهد واحد أو بتشهدين. التشهد إذا عندنا تشهدين، التشهد الأول واجب وليس بركن، والتشهد الأخير ركن. أما إذا كنا في صلاة فيها تشهد واحد فالتشهد ركن، مثلا في الفجر صلاة الصبح التشهد هذاك الأخير ركن من أركان الصلاة. كيفاش خرجنا التشهد الأول من التشهد الأخير؟ بماذا ميزنا؟ ميزنا بحديث من؟ بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تركه نسيانا جلس للسهو وما قضى ما قضاش تشهد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث محمد بن سيرين عن صحابي ما أذكر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة غدات يعني الظهر أو العصر واحدة منهم يعني أربعة مهم صلاة فيها أربع ركعات. من الذي نسي راوي الحديث محمد بن سيرين لما سئل قال نسيت ما أذكر لكن هي صلاة غدات يعني صلاة أربعة ركعات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعة الأولى صلى الركعة الثانية هنا لم يتشهد قام لم يتشهد جاب الركعة الثالثة تشهد وسلم وراح جلس فقالوا الصحابي يا رسول الله كذا وكذا وكذا فلما أخبر جاء وسجد سجود السهو وسلم ولم يقضي التشهد يعني ما رجعش للركعة وقضى التشهد وكذا وكذا فهمتم. من هنا أخرجنا أن سجود أن التشهد الأول واجب وليس بركن يسقط الصلاة إذا ترك متعمدا أما سهوا لا يسقط لكن لا بد وجب عليه سجود السهو. أنا سأتي في نصوص الحديث أنه يجب عليه سجود السهو لأن سجود السهو ممكن الناس ما تعطيش قيمته واجب سجود السهو واجب سأتي لك نصوص الحديث بعد قليل. نعم هاي. هو قام سهوا والما بدأ يسبح وراه ما حبوش يقوم هو رجع جلس هذا يسمى هذا الخطأ في الصلاة. هذا سيأتي مبحثه إن شاء الله. إحنا الآن يعني نبين نفرق بين الركن والواجب. هذا عندنا مبحث بعد ذلك اسمه الخطأ في الصلاة سيأتي بعدها إن شاء الله. والسلام قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث كان يختم النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم. ومن وين ناخذ هنا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة ما بينت أنه أمر قالت كان يختم صلاته بالتسليم. نقول المواظبة تدل على أنها ركن ما تركها أبدا فالمواظبة تدل على أنها واجب. هذا من الحديث الأول. وحديث تحليلها التسليم حكم تكبير الإحرام. نعم النبي قرن بينه في سياق واحد قال تحريمها تكبير وتحليلها التسليم فقرن بين هذا وهذا فما دام ان هذا ركن اذا هذا ركن موضبة على هذا الموضبة على هذا. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعة تكبيرة الإحرام يوم ما تركها؟ إذن قلنا أنه ركن بدلالة المواضبة وبدلالة الجمع بينهما في سياق واحد تحليل تحريم تحليل فهمتم. وباقي أفعالها قال المصنف رحمه الله وباقي أفعالها أركان فعلية إلا باقي أفعالها يعني الآن أخذنا الأقوال الآن أركان فعلية. أخذنا الأركان القولية الله أكبر الحمد لله رب العالمين التحية لله السلام عليكم السلام قول ولا مش قول أربعة أركان قولية. بعدها الأركان الفعلية القيام قال الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين. والقيام لا يسقط إلا بالعذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع تعقيب هنا إذن إذا استطعت فلا تصلي إلا قائما مفهوما. الركوع حديث المسيء صلاته سيأتي بعد قليل إن شاء الله إذا وصلنا إليه. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر ومعك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأظنه هو الحديث المسيء صلاته. الركوع الرفع من الركوع ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم هذا يدل على الإطمئنان أولا ويدل على الترتيب ويدل على الوجوبية والركنية فهمتم. كل هذه الفوائد تستفاد. فالسجود معروف ثم سجد حتى تطمئن ساجدا الجلوس بينهما هذا أيضا من واجبات من أركان الصلاة الجلوس بينهما الترتيب لقوله ثم الركنية من وين أخذناها إذا قمت إلى الصلاة الترتيب من قوله ثم ثم ثم ثم والطمأنينة حتى تطمئن راكعة حتى تطمئن جالسة فهمتم. هذه الأركان الفعلية. التشهد في الصلاة هذا من واجبات الصلاة مش من أركانها. للحديث الذي جاء التشهد في الصلاة احنا ذكرناه في الأركان القولية، لكن في حديث آخر يدل على أيضا على وجوبيته، أن إنسان جاء تشهد ومشى وذهب، قال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، عجل هذا إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة وليس من أركانها، والتكبيرات غير تكبيرات الإحرام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وباقي أفعالها أركان فعلية إلا، يعني باقي أفعالها أركان كلها أركان إلا هذه الواجبات التشهد الأول. إذن هذا احنا خرجنا من أركان الصلاة، فهمتم؟ قال المصنف وباقي أفعالها أركان إلا، يعني باقي الأفعال القيام الركوع، القيام من الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة والترتيب، سبعة أركان فعلية وأربعة أركان قولية، وهي تكبيرة الإحرام، الفاتحة، التشهد الأخير، السلام. خلاص الأركان الفعلية القيام، الركوع، الرفع من الركوع حتى تطمئن طبعا، يعني هي رفع من الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، خلاص الطمأنينة والترتيب، الطمأنينة من قوله حتى تطمئن، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، الاعتدال يدل على الطمأنينة، وفيه أيضا قال ثم اركع حتى تطمئن، فهمت؟ تفضل. الاستراحة ليس ترك من أركان الصلاة، من أركان الصلاة، من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين، الاستراحة الذي كان يقوم لهذه من واجبة الصلاة، مش من يعني بعد الرفع من السجدة الثانية، لهذه مش من أركان الصلاة، أقول لك الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين. قال المصنف رحمه الله تعالى وباقي أفعالها أركان إلا هذه الأمور فهي من واجبات الصلاة. قال رحمه الله تعالى التشهد الأول، التشهد الأول كيف أخرجناه من الركنية وقلنا أنه واجب، كيف أخرجناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نسي لم يقضي الصلاة، نعم سجد سجود السهو، نعم قال التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات واجبات وليست أركان إلا تكبيرة الإحرام فإنها ركن، ركن ها فهمتم؟ لأن التكبيرات شعار الانتقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، الأمر هنا للوجوب، إذن هي من واجبات الصلاة. وقوله سبحان ربي العظيم في الركوع، نعم على أقل مرة واحد، يتحقق الالتزام بهذا الأمر بقوله مرة واحدة، إذا قال لك الله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، أنت لما تسبح مرة واحدة، عليكم السلام، لما تسبح مرة واحدة التزمت قول النبي ولا ما التزمت؟ التزمت، زدت على ذلك، زدت على... زد ما شئت، لكن لما تقولها مرة واحدة فأنت إيش؟ ملتزم ولا مش ملتزم؟ التزمت، نعم التزمت قول النبي، هل يجوز لي أقول لك خالفت قول النبي؟ قول النبي أمر وأطلق، ما حددش عدد، التحديد ممكن يجي في أمور أخرى بدلالة الاستحباب مش بدلالة الإلزام، لكن الأمر هنا قال فجعلوها في ركوعكم، فهمتوا؟ قل سبحان ربي العظيم في الركوع، قال سبحان ربي العظيم في الركوع لحديث عقبة لما نزلت، عقبة بن معامر رضي الله عنه قال لما نزلت قول الله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، قالوا سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ويسن أن يزيد، يعني مرة واحدة ويسن أن يزيد، وأيضا في الركوع يسن له أن يزيد، ثلاثة. فهذه نعم، وقولوا سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقولوا سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد مش للمأموم، إمام منفرد، إمام ومنفرد مش للمأموم، سمع الله لمن حمده، المأموم ماذا يقول؟ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أحد هذه الأربعة، فهمتم؟ قوله سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد وربنا لك الحمد للكل، يعني للإمام وللمنفرد وللمأموم، ربنا لك الحمد أو الصيغ الأخرى التي ذكرت لك، نعم. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده للسهو وكذا بالجهل، يعني هذه الواجبات التشهد الأول، تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. رب اغفر لي بين السجدتين مرة أو مرتين أو ثلاث، وما زاد فهو مسنون، يعني ما زاد على مرة فهو مسنون. سمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد، ربنا لك الحمد للكل. من ترك هذه، من تركها، فهذه قال فهذه الواجبات تسقط بالسهو، تسقط بالسهو، ويجبرها سجود السهو. تسقط عنه بالسهو ويجبرها، يعني يحل محلها ويكملها سجود السهو، وتسقط أيضا بالجهل، يعني الواجب يسقط بالجهل، أما الركن فلا يسقط بالجهل. الواجب يسقط بالجهل، أما الركن لا يسقط بالجهل. فهمت؟ والفرق بين الواجب والركن أن الواجب تسقط بالسهو ويجبرها السهو، لحديث ذي اليدين. وصل؟ مازال هاي. ولو فصل ذلك كلام أو انتقال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سأتيك حديث ذي اليدين، أنا الآن نطقتها على لساني، حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين رضي الله عنه، لما هنا النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ركن، ما أسقطش واجب، أسقط ركن، يعني ما صلى ركعتين، جاء يصلي صلاة رباعية فصلى ركعتين وسلم، فسلم الصحابة، فخرج صراع الناس، يعني المسرعون اللي عندهم مشغل، احنا هنا كلنا صراع، فخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالتفت الناس بعضهم إلى بعض، وفي القوم أبو بكر وعمر، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان واتكأ، وربط بين يديه، شبك بين يديه، تظهر عليه علامات الغضب، مش عارف مزعلينه في البيت ولا مش عارف إيش، المهم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ظهرت عليه علامة غضب. الصحابة الراوي الحديث قال لك كانت عليه علامة غضب، فخاف، هاب أبو بكر رضي الله عنه وعمر أن يكلمه، فكلمه ذو اليدين صحابي رضي الله عنه، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال له ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال له يا رسول الله بل نسيت، يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه ما قصرت، يعني ما نزل وحي، إذن بقي إيش؟ بقيت بشرية النبي وهي النسيان. فقال له ذو اليدين، شوف فهم الصعب، قال له بل نسيت، قال له بل نسيت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجاب الركعتين وسجد للسهو. وش السؤال؟ إذن هو الآن انتقل ولا ما انتقل؟ انتقل وتكلم بكلام خارج الصلاة ولا ما انتقل؟ انتقل من محله وتكلم بكلام خارج الصلاة، لكنه لمصلحة الصلاة، مش بيع وشراء، لمصلحة الصلاة، هذا هو الضابط. فإذا تخلل هذا كلام وانتقال وانتقال، فإنه أيضا يجب عليه سجود السهو. لا خارج وقت الصلاة، لا خارج وقت الصلاة شيء آخر تمام، هو لو خارج من المسجد خلاص، نتكلم انتقال بسيط، انتقال بسيط وكلام خفيف، خاصة لو كان لمصلحة الصلاة، هذا هو الضابط. تفضل. هات. مرة صلينا في مسجد، صلى في واحد، صلى فينا صلاة، أصبر، في مسجد واحد في برقوان، تم راه يا إما مسجد نحن، تم مش مسجد نحن، إذن هو مسجد الأتراك. هات. أنا صلى فينا صلاة العصر، كنا نصلي صلاة العصر، فصلى فينا صلاة ثلاث ركعات، وعمل لم يقول سبحان الله، يعني لم ينكروه وسلم، تعرف أنه يعني هو دكي صلى فينا ثلاثة بدل أربعة، وبعد أن قالوا نعم رجع، فأنا في نيتي يعني سبحان الله نقول ربما يصلي ركعة واحدة، فرجع صلى فينا أربعة، يعني صلينا وراءه سبعة، ما حكم هل عندك يعني صلاة صحيح؟ لو صليت خلفه، لو صليت خلفه، لا إذا صلى الركعة هذيك صار ركعة زيادة، أنت نويها ركعة زيادة تحي وسلم. أنا كنت أظن أنه سوف يصلي ركعة، فأكمل فيني يعني في صلاة ثلاثة بقى يعني. روح أسأله لإله وين درس، أين درس، وين درس هذا، وين تعلم، أسأله هو. لا المفروض أنك تقوم معه، تقوم معه، متابعة الإمام على الخطأ لا تجوز إلا في بعض الأحوال التي سأذكرها، ممكن سأذكر، سيأتي محله إن شاء الله. هو لما تقوم معه صلى، تصليت معه ظاهرا أنت وخلفه، صلى الركعة الأولى تحية لله السلام عليكم وخليه يفعل ما يشاء، انصحه بعد ذلك. هذا هو افضل صلاه يكون قال صلاه اولى باطله ما يبطلها لا يبطلها نعم الدليل لا يبطل لا تبطلها ابني على ما ابني على ما كان ابني على ما كان لا تبطل لماذا سجود السهو اذا ها قضيه علم نعم قضيه علم قضيه علم سنه وعدم تعصب للمذهب ممكن يكون عنده قول في المذهب ويقول لك ها خلاص الدليل كله هذا ربي هم كيف يتعلمون الان احنا عندي انا عندي اخ هنا المره الماضيه اللي جانا طالب في معهد في باريس لما شاف المجلس قال سبحان الله قال المذهب قال قال ابن الحسن قال ابن الشيباني قال شنو قال قال علمني الدليل واعطيني السلاح شيء قال قال قال قال قال ماذا فعل النبي قال قال قال فيعطيك اقوال يعطيك مذهب يحجزك في فهم معين حتى يعني ياتي محله ان شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فهذه واجبات الصلاة تسقط بالسهو ويجبرها سجوده للسهو وكذا بالجهل والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. الركن لا يسقط لا جهلا جهلا ولا سهوا ولا عمدا والواجب يسقط جهلا ويسقط سهوا ولا يسقط عمدا. ثلاثة جهل سهو نسيان عمد. الركن الثلاثة هذه كلها لا تسقطها يعني لو أسقطت ركنا جهلا أو سهوا أو عمدا فالصلاة باطلة ولو أسقطت واجبا جهلا أو سهوا فالصلاة صحيحة مع سجود السهو طبعا مع الجهل يعني الجهل خلاص الجهل ممكن الرجل لا يدري أصلا الصلاة نقول صلاتك صحيحة حتى ولم تسجد حتى ولم تسجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن عمدا لا يسقط نعم يبطل الصلاة لا انصح انصح انصح وبعد ذلك الصلوات يعني آه في انا الثالثه والرابعه عندي منذ بنصلي ما اتم ينصح او لا يصلح من كلها في الحرم ولا ما ينصح ينصح ينصح ينصح او لا يصلح خلفه والله يعني ربما هم لا لا, لا, لا يقرؤون البسمله انا نقرا البسمله ربما هو الاشكال انا اراها انا خروجا من الخلاف اقرا البسمله ربما هم يقرؤون ف ما أتم يعني الفاتحة في الثالثة والرابعة حتى وراء الإمام؟ إيه وراء الإمام ما أتم كل مشي كل حتى هنا حتى هنا نعم حتى هنا في الثالثة والرابعة حتى هنا لا تصل الفاتحة أقرأ عليه الفاتحة أقرأ بأي طريقة تقرأ أنت؟ أقول بسم الله أقرأ عادي يعني لا لا أنت أحيانا أضطر نزل بشوية أنت متأخر. نعم. والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل الصلاة. والباقي سنن وأقوال وأفعال مكملة للصلاة. وأنا في خطأ مطبعي. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. والباقي سنن وأقوال وأفعال الصلاة ومن الأركان الطمأنينة. يعني الباقي كل الباقي كل باقي مما لم يذكر فهو سنن ومكملات للصلاة. فهمت؟ فهو سنن ومكملات للصلاة. الطمأنينة قال ومن الأركان الطمأنينة في جميع الأركان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه هنا جاب المصنف رحمه الله تعالى وأحسن فيما فعل جاب حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أقرأ البسملة على كل حال أنا أقرأ البسملة كل يوم تصلي عندنا إحنا نعم كيف؟ لا لا توه ما شفتش يعني بصح الباقي اللي ما خطرت هو أعلم ويتدرب كثير في لا لماذا لا هو تدبر أم ماذا الله أعلم على كل حال أنا أشوف اسمح لي أنا ما هذه مش أول مرة أتعلم هذا أنا أترك أنا أعرف هذا جيدا وأعرف باللي عنده فيه ناس يعني ممكن يعني هكذا تترك له مجال معين محدد بحيث أنك يتصور يغلب على ظني أن الجميع أنا الفاتحة أمشي أنا ولا مرة درت في حياتي أنا ما أتصور ولا مرة درت في حياتي أني أسرعت في الفاتحة وأني ما تركت المجال لمن خلفك يصلي ما فعلتها أبدا في حياتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء هذه كلها فرائض فأسبغ الوضوء أركان يعني طبعا الفرائض يعني الوضوء شرط واجب يعني ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ما تيسر الفاتحة تحقق المطلوب تحقق المطلوب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. هذا حديث أصل في هذا الباب حديث أصل في هذا الباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد روي في حديث آخر من عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، يسرق في صلاته، لا يأتي بركوعها يعني كاملا أو ساجدا أو مطمئنا، ولا يأتي بسجودها مطمئنا، فلا يأتي بركوعها ولا يأتي بسجودها مطمئنا. ولحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال نعم هذا الحديث الأول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته أي لا يأتي بركوعها ولا سجودها، هذا في باب الطمأنينة، قالوا من الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وجاب لك المصنف الحديث اللي يدل على الأركان السابقة، استقبال القبلة ما هو شرك، استقبال القبلة راه شرط، نعم شرط، يعني هذا ممكن تسمعوه تقول هو ذكر الوضوء والوضوء شرط، استقبال القبلة شرط من شروط، ستر العورة شرط من شروط، طهارة المكان شرط من شروط الصلاة، فهمتوا؟ يعني دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، فهمت؟ كل هذه من الشروط، يعني هو اللي جاب لنا شرطين والباقي أركان، أركان، فهمتوا؟ وإحنا ذكرنا الفرق بين الشرط والركن، يعني أنت لما تفرق بينهما بضابط أي حديث يجيك ستفهم أن هذا شرط وأن هذا ركن بالضابط اللي ذكرناه، فهمتوا؟ ما هو ضابط الطمأنينة؟ إحنا الآن نتكلم عن ركن الطمأنينة، قال ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن، ولقوله بعد ذلك لأمره قال صلوا كما رأيتموني وصلوا. ما هو ضابط الطمأنينة؟ يرجع كل عظم إلى مكانه، يرجع كل عظم إلى مكانه، إلى مكانه. هذا في الوقوف، ما هو مكان العظم؟ نجعل اسمح نجعل نخليها نقطة انطلاق، هو القيام. كيف ما هو ضابط الطمأنينة في الرفع؟ هو رجوع كل عظم إلى محله. ما هو ضابطها في الركوع؟ فهمتني؟ أنت الآن نقطة الانطلاق كل عظم في مكانه وأنت واقف. طيب أنت قلت لي لما يرجع كل عظم إلى مكانه هذا في حال الركوع الرفع، هذه حال السجود وحال الركوع، ما هو الضبط؟ حال الضبط، الضبط هو أن يكون هناك وقت للذكر المشروع في هذاك المحل ولو لمرة واحدة، فهذا اطمئنان. يعني محل ضبط الطمأنينة في الركوع هو أن تقول سبحان ربي العظيم، إذا خليت هذاك الوقت في ركوعك فأنت مطمئن، هذا هو الضبط. الضابط في السجود هو أن تقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة، إذا قلت تركت الوقت سبحان ربي الأعلى، إذا سجدت سبحان ربي الأعلى، إذا سجدت بمثل هذا الوقت فأنت مطمئن في صلاتك. بعض الأحيان يعني الناس يقول زي ما يقوم مرقوع ما يوقف يوقف هذا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما وضع كل مش يوقف، يعني ما يوقف ثم رفع حتى تعتدل قائمة، شرط ولا مش شرط؟ ربما يدير هكذا ويعود، ربما يقول التسبيح، لكن هذا أسوأ الناس، هذا أسوأ الناس سارقة الذي يسرق في صلاته. أعطيك الحديث اللي ما تعرفش سارق، سارق في صلاته، خلاص تتفق ولا تخالف من دونك؟ نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا دليل على المحبة، دليل المحبة هو الاتباع مش الشعار، الشعار لا يقدم ولا يخ، دليل المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو التطبيق هو الفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى قدر المحبة يأتي الاتباع، وعلى قدر عدم المحبة يأتي عدم الاتباع. إذا نحن فهمنا بالمعكوس، هو يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أين الاتباع؟ إذا كان متبع فهو يحب، أما إذا كان غير متبع فهو لا يحب، ولو طلع لك مليون شعر، ولو طلع لك يوم شعر. نعم، هذه الآية الامتحان في سورة البقرة، سورة العمر، قولي نقول نعم سورة العمر، سورة البقرة، سورة البقرة مش هذه، البقرة في والذين آمنوا شد حب لله، نعم سورة العمر. والناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا شد حب لله، قولي إن كنتم تحبون الله فخلت بين آية. نعم، كيف نصلي مثله صلى الله عليه وسلم إلا بالتعلم؟ المثلية هنا صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف تأتي إلا بالتعلم؟ إذن الذي هنا الضابط، هنا الذي يقول لك أنا سأصلي وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعرض عن مجلس العلم فهو معرض عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ بعد ذلك قال فإذا فرغ من صلاته، خلصنا صفة الصلاة، احنا بعدها سندخل ستأتي الأدعية، الأدعية بعد ذلك، ثم ندخل في سجود السهو. المفروض كان اليوم نجلس ندرس سجود السهو، لكن دون الوقت ما كانش، ما كناش الوقت. احنا الآن نصل إلى السلام، فهمتم؟ إلى مبحث السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله له المخلصين له الدين ولو كان الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. يعني عندنا أربعة أمور أو خمس، بعد ذلك يدخل في السنن الرواتب. في السنن الرواتب، ما هي الرواتب؟ احنا عندنا هنا واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة أمور. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا الأول. الثاني استغفر الله، قبلها استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات. بعدها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الثالثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الرابعة التسبيح 33، والحمد 33، والتكبير 33، والمئة 33 زي 33 زي 33 تساوي 99، وتمام المئة. ماذا يقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه أربعة أمور. الاستغفار، نبدأ بالاستغفار. فإذا وصل إلى ما بعد السلام، ستأتي، هو كتاب مختصر ما أتى على كل شيء. لحديث ثوبان رضي الله عنه قال ثم ليلتفت، حديث السلام يعني السلام، مشروعية السلام، ثم ليلتفت. فالاستغفار هنا لماذا الاستغفار بعد الصلاة؟ قال أهل العلم جبرا للنقص، جبر النقص والتقصير، لأن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي العبادة كما طلب الله سبحانه وتعالى ولو فعل ما فعل، ولو فعل ما فعل. لهذا بعد العبادة يأتي الاستغفار، أولا لجبر النقص، ثانيا لعدم العجب، العجب الإعجاب بالنفس. والاستغفار قد شرع في أفضل ومواطن العبادة. قال الله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. عند تمام العبادة استغفار في الحج، هذا في الحج. بعد صلاة الليل قال الله تبارك وتعالى هذا مصلي الليل قائم لله قائم لله، قال الله تبارك وتعالى المستغفرين بالأسحار. يعني بعد ما صلى صلاة الليل جاء الرجل راح يستغفر من جديد، فهمتوا؟ لعدم العجب. قال بعض أهل العلم لأن أصبح لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا، معجبا بعملي. لهذا شرع الاستغفار بعد العبادة والمستغفرين بإسحار. وبعد الصلاة، بعد الصلاة هذا ذكر لك المصنف الاستغفار. إذن الاستغفار بعد تمام كل عبادة، فهمتم؟ قال الله تبارك وتعالى بعد بيان وبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة إذا جاء نصر الله والفتح، ثلاثة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح وصل. بعد ما النبي أبو بكر قال، بكى أبو بكر قال ما بعد التمام إلا النقصان، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى درجاته في هذاك اليوم، في أعلى مراتبه في هذاك اليوم، فتح مصر كذا كذا كذا. ماذا قال الله سبحانه؟ واستغفره إنه كان توابا. فهمت الاستغفار يعني معناه؟ فهمت من معنى العبادة؟ دي تتفهم مش معنى العبادة؟ صلي وراح صليت كم صليت من الليل 20 ركعة ثم بعد ذلك في الصبح لقد زدت كذا وكذا. ناس تفرغ تفخر به. لا لا لا ليس هذا، ليس هذا. تفضل. إحنا عندنا نصوص كثيرة، منها قراءة الكرسي، منها قراءة المعوذات، خلط خلط، لكن الاستغفار ضروري، الاستغفار ضروري. واجب الاستحضار القلب فيها لازم طبعا. لا يقولوها عادة، ها لا العادة، هذا من العالم، من العالم بالقلوب، من العالم ما في القلوب، من الذي سيجد؟ الله. خلاص انتهت الحكاية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، لا في ما مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقاتها. الرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقاتها، أنها ترضى بالطاعة، يعني أنها ترضى خلاص أديت الواجب الحمد لله. الرضا بهذا والاكتفاء بهذا حماقة، حماقة للنفس. جهل، نعم، أنه ما قدر الله حق قدره. تفضل. قول لا إله إلا الله. قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وجاء في حديث المغيرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذي الجد منك الجد. فهنا هذا أيضا حديث وارد. ثم بعد ذلك جاء بالحديث الآخر قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. المهم الرابع سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمامها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام المئة حتى يكمل المئة. فهمتم؟ حتى يكمل المئة. أولا هذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله التسبيح 33 وكذا وتمام مئة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من قال ذلك غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر، يعني بعد الصلاة من قال سبحان الله ثلاثة سبحان الله والحمد لله وين رايح؟ غلط. سبحان الله والحمد لله والله أكبر تسبيح، سبحان الله والحمد لله حمد، والله أكبر تكبير، ثلاثة. كنش لا إله إلا الله، كنش لا إله إلا الله، هذاك في حديث آخر. أتكلم الآن حديث أبي هريرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 33 33 المجموع 99 تجمع تزيد بها تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية صيغة الأخرى قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، والله أكبر يعني تزيد عليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا لا، هي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قال لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة. جاية الصيغة، الصيغة اللي بعدها الصيغة الثالثة، الصيغة الثالثة. والصيغة الثالثة، الصيغة الثالثة مش هذه الصيغة الرابعة، الصيغة الثالثة هو أن تقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 وسبحان الله 25 ولا إله إلا الله 25. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله كلها 25 مجموع 100. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. أما الصيغة الأخيرة وهي صيغة أن تقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن العمل ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله دبر كل صلاة 10 مرات ويكبر 10 مرات ويحمد 10 مرات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فذلك 50 و100 باللسان وألف وخمسون وخمسمائة ألف وخمسمائة في الميزان. المعنى، المعنى سبحان الله والحمد لله والله أكبر ماذا 10 مرات، كل صلاة تقول هذه 10 مرات يعني 30. إذن 30 في 5 لأن احنا عندنا 5 صلوات كم؟ 150. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك 150 في الفعل و1500 في الأجر. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد بها يده، يعقد بهما يده عليه الصلاة والسلام، يعقد بها يدك يده فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. لا لا لا لا، الأذكار للواجبات، الأذكار للواجبات، احنا الآن في الواجبات. إذن الأول 33 واحد أصبح 100. الثاني إيش؟ 25 الأول غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر 33 واحد. 25 قال فيها حديث قال معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة. معقبات يعني معقبات بعض صلاة، قال لا يخيب قائلهن، لا يخيب ولا يحزن ولا ولا ولا ييأس أبدا. اللي بعدها في الأجر العظيم 10 10 10 30 خلف كل صلاة، لكن 30 هذه ما دام الصلوات 5 تصبح 150، في 10 تصبح 1500 في الميزان. فهمتم؟ الوقت وصل ولا ما وصل؟ وصل. أنا الآن يعني ما دخلتش في الرواتب، يعني كنت أريد أن أختم كتاب الرواتب، يعني مبحث الرواتب، صلوات الرواتب التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها ندخل في كتاب السهو، السهو يعني سجود السهو متى يقال ومتى لا يقال وكيف وما هي الشروط وغير ذلك. بعد ذلك باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، باب التطوع في الصلاة، صلاة الجماعة والإمام، صلاة الجمعة، صلاة أهل الأعذار. بعد ذلك ندخل في كتاب الصوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم صلاة العيدين، العيدين ولا لا لا ندخل في كتاب الصوم، ندخل في كتاب الجنائز، كتاب الجنائز لأنها صلاة معروفة ومنزلتها في الدين قوية، خصص لها العلم كتاب معين. بعدها إن شاء الله ممكن ندخل في كتاب الصيام، ما أدري يعني ترتيب الكتاب كيف. أستقبل سؤالي في المباحث اللي درسناها الآن، اللي عنده سؤال. كانش سؤال، ما كانش سؤال، ما كانش أسئلة، فاهمين؟ أديت الأمانة لله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.